قل لا أقول لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. أفلا تتفكرون بجهالة

وإذا رأيت الذين يخوضون Oh, إني وزكريا ويحيى وعيسى تجعلونه